الذي تقاسم فيه على الكفر كما قال عليه الصلاة والسلام. إظهار للنعمة وتذكير المسلمين بفضل الله عليهم. انظر كيف كانوا لما كتبوا هذه الوثيقة كيف كان حال المسلمين. واليوم إذا بمكة كلها تدين الإسلام وتفتح أمام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نزل النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك المكان ثم إنه توجه إلى الكعبة وحول الكعبة 360 صنما. موضوع كان قد أحضرها عمرو بن يحيى الخزاعي، والظاهر أن العرب بعد ذلك أصبحت تحضر أصناما أخرى، مئات الأصنام في بيت الله. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحطمها ويكسرها ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق عن توحيد الإسلام، جاء الحق وزهق الباطل، الشرك وعبادة الأصنام، إن الباطل كان زهوقا. وبعدما كسر الأصنام وحطمها عليه الصلاة والسلام دخل إلى جوف الكعبة ورأى فيها صور الملائكة المعلقة، ورأى فيها صورة يزعمون أنها لإبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: كذبوا والله، لقد علموا أنهما ما استقسما بها قط هذه الأزواج خمس، وإبراهيم وإسماعيل بريئان منها. فطمس هذه الصور وأزالها وصلى عليه الصلاة والسلام في جوف الكعبة وكبر وهلل في نواحي البيوت. ثم خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقريش كانت قد ازدحمت واجتمعت مستسلمة خاضعة ذليلة أسيرة تنتظر ماذا يفعل بها النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان قد أعطى الأمان قبل دخوله مكة: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل في داره فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فأما النبي عليه الصلاة والسلام الناس إلا نفرا يسيرا ما أمنه وأهدر دماغه، وهؤلاء قد بلغوا من العداء والخبث مبلغا عظيما. نفر يسير أهدر دماغه وأمر بقتلهم ولو تعلق بأستار الكعبة. منهم عبد الله بن سعد بن أبي فرش، ومنهم هدار بن أسود، ومنهم مقيس بن صبابة، ومنهم أيضا عكرمة بن أبي جهل، ومنهم كذلك جاريتان لعبد العزى بن خطل. لعبد العزى بن خطل أيضا إن أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمه، هؤلاء النفر أهدر النبي دمه. أما عبد العزى بن خطل فقد أدركه المسلمون وهو متعلق بأشكال الكعبة فقتلوه. وأما مقيس بن صبابة فأدركوه في السوق فقتلوه. وأما هدار بن أسود فإنه قد فرق. وهدار هذا كان قد آذى أسماء، كان قد آذى بنت النبي عليه الصلاة والسلام زينب حينما هاجرت. ثم إنه جاء إلى النبي بعد ذلك بعد فترة تائبا ومسلما فعفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أما عبد الله بن سعد بن أبي سرح وكان أخا لعثمان من أمه أو من الرضاعة، فجاء به عثمان يطلب له الأمان والنبي عليه الصلاة والسلام. فلما وقف به على النبي أعرض النبي عنه، وعثمان يقول: يا رسول الله، هذا عبد الله بن سعد جاء مستعلما يطلب الأمان والنبي يعرض عنه. حتى كررها ثلاثا، ثم إن النبي أمنه وقبل شفاعة عثمان. ثم ان النبي قال لاصحابه: اليس فيكم رجل رشيد؟ رآني وعرفت عن هذا فقال فقتله. فقالوا: يا رسول الله، هلا اومأت لنا؟ يعني احنا ما ندري، الرجل جاء يقف الامام ويشفع له عثمان، ما عندنا يعني علم انك تريد قتله، ولكنك لو اومأت لنا يعني لو اعطيتنا اشاره، همز بالعين مثلا، همز بالراس، شيء من هذا القبيل. فانت لو اشرت لنا اشاره خفيا لضرب عنقه. ماذا قال النبي؟ قال: انه لا ينبغي لنبي ان تكون له خائبة الاعين. اجل الاشارات هذه والحركات هذه ليست من اخلاق النبوة، يعني كي يعطيك الاشارة هكذا خفية؟ لا، هذه لا تنبغي لنبي، لا ينبغي لنبي ان تكون له خائبة الاعين. اراد الله بسعد خيرا، اراد الله بعبد الله بن سعد خيرا، اسلم وحسن اسلامه، وقد كان له بلاء وذات وعمل كلها في سبيل الله، وقد ولي ايام عثمان إمارة مصر. عبد الله بن سعد بن ابي سعد رضي الله تعالى عنه له جهود طيبه في الفتح وفي الجهاد. اما عكرمه فانه قد هرب الى جهه اليمن، ويقال ان ام حكيم بنت الحارث وهي زوجته وكانت امراه عاقله وناصحه لحقت به وما زالت به تدعوه للاسلام وتبين له اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام، وانها مستعده ان تطلب الامان من رسول الله له، ما زالت تنوي بذلك حتى رجع معه، وذهبت تشفع له عند النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فامنه النبي وكان قد اهدر منه، امنه النبي ودخل مكه بفضل الله ثم بفضل هذه المراه زوجته في حكيم بن الحارث. اما ام هانئ بنت عبد المطلب، ام هانئ بنت ابي طالب بن عبد المطلب، فهذه اخت علي، فانها قد اجارت اثنين ممن اهدر النبي جماعه، وهذان الرجلان اراد علي ان يقتلهما، وهم من بني يعني من بني عليتها من اقربائها من احمائها، فادخلتهما في بيتها وعلي مسلم على قتلهما، وهي قد اجارتهما، قد اجارت هذين الرجلين. فذهبت للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تشتكي اليه، تقول: يا رسول الله، لما دخلت عليه وهو يستحم وتستره ابنه قائمه، فقالت: يا رسول الله، اني قد اجرت رجلين. ولما دخلت عليه سلمت عليه وقال عليه الصلاه والسلام: من هذه؟ فقالت: ام هانئ. فقال: مرحبا بام هانئ. قالت: يا رسول الله، اني اجرت رجلين قد زعم في امي وابي انه قاتلهما، انه قاتلهما. فقال عليه الصلاه والسلام: انا قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ. اجاز النبي جواره لان ذمتها وعهدها. استمعت قريش وقد امنهم النبي عليه الصلاه والسلام: ان هؤلاء الذين ذكرتهم الان ممن اهدر النبي دماءهم، منهم من قتل ومنهم من اراد الله به خيرا، وان امنه النبي عليه الصلاه والسلام فلا شرحنا. فالنبي عليه الصلاه والسلام بعدما خرج من الكعبه التقى بقريش وخطب فيهم خطبه، وكما جاء في السير انه قال: يا معشر قريش، ما تظنون اني فاعل بكم؟ فقالوا: اخي كريم. قالوا: اخي كريم، يا سبحان الله أكثر من 20 سنة وهم يعادون ويحاربون يريدون أصحابهم وقد قتلوهم وأخرجوهم من بلادهم وما زالوا يحاربونه ويقاتلونه ويأمرون الناس عليهم ويمكنون الناس عن دينه والآن قد تمكن منهم تمكن من هؤلاء الأعداء الذين آذوه وحاربوا دينه وأخرجوه من بلده وقتلوا أصحابه وضيقوا عليه وجمعوا عليه الأحزاب وقبائل العرب يريدون أن يستأصلوا شأفته وأن يقضوا على دينه ودعوته الآن تمكن منهم عليه الصلاة والسلام ما تظنون أني فاعل بكم وهنا يأتي الذل أخو كريم أبو أخي كريم وسبحان الله بعد هذه المعارك حرب طويلة فقال عليه الصلاة والسلام لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء عفى عنه وجاءت السيرة أيضا أنه قال لهم أقولكم كما قال يوسف لأخته لا تفريض عليكم الله يغفر الله لكم من الله الرحيم لا تفريض عليكم الله فعفى النبي عليه الصلاة والسلام عفوا عاما عن هؤلاء الناس صفوان بن أمية بعدما انكسر في الخنجمة كان قد فر إلى جهة البحر فرجع رجع بسعي وإصابة وشفاعة من عمير بن وهب الجمحي وعمير بن وهب الجمحي تذكرون من عمير بن وهب عمير بن وهب هو رئيس الاستخبارات في جيش المشركين في غزوة بدر إن صح التعبير هو الذي كتب التقرير في عدد جيش المسلمين وهو الذي حذر قريش من أن المعركة ربما أغرت به ولكنهم لا استمعوا ولا استنصحوا سبب ماذا؟ سبب الجهل ثم إن عمير بن وهب هذا تذكرون قال قد اتفق مع صفوان على قتل غشم وذهب إلى المدينة أثرت له قصة أسلم بعدها وعاد إلى مكة عمير بن وهب أراد قتل صفوان لأنه كان صديقا له فلحق بصفوان وما زال كذلك منه حتى رجع صفوان إلى مكة وأمره النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد أمهلني شهرين ما أسلم ما أسلم قال أمهلني شهرين أنا أفكر قال النبي معك 14 يقول أنت فتلة ترك شهرين 14 فكر لا زال مشهرين فالنبي عليه الصلاة والسلام عفى عن هؤلاء كلهم ثم إن بلال رضي الله تعالى عنه قام وأذن على ظهر الكعبة وأغاض أولئك المشركين الذين لهم ما زال في قلوبهم دخل ثم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا بعثمان بن طلحة وسلمه مفاتيح الكعبة عثمان بن طلحة من بني عبد الدار وهؤلاء لهم الشجاعة لأن بني عبد مناف وبني عبد الدار كانوا قد اتفقوا في الجاهلية مر معنا في الدروس الأولى أنه كانت تكون حرب بين الأسرتين على الأشياء التي وضعها قصي بن كلاب وهي الحجابة واللواء والرقابة والسقاية والنبل ثم اتفقوا على ان السقاية والرقابة والنبل بدون حد من واللواء والحجابة بدون عبد الله واتفقوا على ذلك وذلك في غزوة احد كان الذي يحمل اللواء المسلمين رجلا من بني عبد الله وكان الذي يحمل لواء المسلمين المهاجرين كان علي الخمسة من بني عبد مناف فقال عليه الصلاة والسلام أنا أشق من الكعب منهم فأخذ اللواء وأعطاه لمصعب بن عمير لماذا لأن مصعب رضي الله عنه من بني عبد الله فليعلم فالنبي أحق من الكعب المشركين فلما فتحت مكة واستلم النبي وفتح الكعبة العباس بن عبد المطلب قال يا رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية أقال ذلك علي. إذن أنا يتحدث لكم النبي عليه الصلاة والسلام. اجب على ماء الحجارة وحي السقال. لمن عبدنا؟ فقال النبي لا. نحن أحق بالوفاء. اليوم الذي وفاء. فدعا بعثمان بن طلحة وهو ابن شيبة. وهو من بني عبد الدار. نعم. فدفع إليه المفاتيح. الحجارة. ردها لبني عبد الدار. فقال لا ينزعها منكم إلا ظالم. وفي ذلك يقولون نعم يقع إن الله سبحانه وتعالى أنزل قوله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ولم تزل في بني عبد الدار إلى يومنا هذا. أهل مكة في أسرة مكة إلى الآن يقال أهل بني شيبة. مفاتيح الكعبة معه. وشيبة هذا الذي يقصدون إليه هو شيبة ابن عثمان ابن أبي طلحة. وليس هو ابن عثمان بن طلحة. هو من أبناء النبي. ومن ابن عمه. وبني شيبة اليوم يقصدون لهذا الشيبة ابن عثمان هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم دفع مفاتيح الكعبة بها إلا. دارت مكة ودخلت الإسلام. واختلف العلماء هل فتحت مكة عنوة وعنده قوة أم أنها بالصلح؟ هذه هي يعني خلاف بين أهل العلم. والصواب في هذه المسألة أن مكة فتحت عنوة يعني فتحت بالقوة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخلها بالجيوش. دخلها بالجيوش. ولأن النبي كذلك أمن من دخل دار أبي سفيان أو دخل داره أو دخل المسجد ما فيها ذلك فإنه يقتل. أيضا النبي أهدر دماء بعض الناس ولو أنه دخلها صلحا لما أهدر دماءه. أيضا خالد بن الوليد لقي مقاومة وحصل قتال وسفك للدماء. بل إن خالد رضي الله تعالى عنه كان قد قتل في مكة حتى صاح علي سفيان وقال اليوم استبيحت حضراء قريش لا قريش بعد اليوم. حتى ان النبي عليه الصلاه والسلام امر خالدا ان يقف وان يرفع السيف وان يوقف القتل. هذه كلها ادله على ان مكه فتحت عن يقين بالقوه. طيب وكانت فتحت عنا لماذا لم تقسم على الفاتحين؟ نعم النبي ما قسمها لان مكه ليست كغيرها. هذه بلد الله الحرام وهذه البلد الامين. ما قسمها. ثانيا ان النبي ما قسمها تاليفا لاهلها وترغيبا له في الاسلام. اهل مكه هؤلاء هم اصل العرب واساس العرب. لو ان النبي اخذ منهم ديرهم واخذ منهم بلدهم وقسمها على المهاجرين والانصار سوف تزداد على وجه الاسلام وسوف تعود العداوة ويعود الحرب. ولكن النبي تركهم على دورهم وبيوتهم تأليفا لهم وترغيبا. وبالفعل دخلوا في الاسلام واسلم وحصل اسلامه. ثم ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بعدما زالت له مكه واستقر فيها ارسل بعض اصحابه لهدم الطواغيت والاصنام المشوقه بمكه. فارسل خالد بن الوليد الى عزى. عزى صنم كان في نخله بين الطائف ومكه. وكان عزى تعبده قريش وكلانه. فارسل خالدا فهجمه. وخرج من هذا البيت امراه سوداء طائره شعرها تنفير هكذا طائره الشعر تشرح تكلم. فضرب خالد بالسيف فقسمها نصفين. فقال النبي هذه عزى لا عزى بعد اليوم. سحقت هذه هذا الطاغوت انهدم. كذلك ايضا ارسل عمرو بن العاص الى مناك وكانت في قبيل في موضع يقال له المشمل. المناك هذه كانت تحرم منها تهل منها الاوس الخزرج اهل المدينه. وكانت ايضا صنما يعمله غزاعه وخلف. فذهب عمرو بن العاص فهدمه. حتى انه قال له الصابر انك لن تستطيع ان تهدمه. قال لماذا؟ قال يضرك. قال يا عمر اما زلت قاتلك الله على الباطل؟ لا زلت قاتل على الباطل؟ انظر. فهزم عمر فسحقه. فلما لم ير الرجل شيئا اسلم لله ودخل في الاسلام. وكذلك ارسل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الى سواع وارسل الى الاصنام والانصار والطواغيت المحيطه بمكه وهجمها كلها صلى الله عليه وعلى اله وسلم. انتهت الان قريش وسقطت مكه في ايدي المسلمين. بقيت هناك قوه للمشركين قريبا لا يستمر بها. في الطائف قبيلة تقيل فهوازن كانت له الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وسكرت قريش واستسلمت فقالوا إن محمدا يجب أن يغير عليك. ما العمل؟ قالوا نغير عليك نهاجمه. قد نهاجمه وبالفعل استعدت تقيف هوازن. وكان القائد العرب فيها هو مالك بن عوف النصري. يقول محمد بن اسحاق رحمه الله ولما سمعت هوازن برسول الله وما فتح الله عليه مكه جمعها ملكها مالك بن عوف النصري فاجتمع اليه مع هوازن تقيف كلها واجتمعت نصر وهشم كلها وسعد بن ذكر قبائل عربيه. سعد هؤلاء الذين منهم حليمه مرضعه النبي عليه الصلاه والسلام وناس من بني هلال وهم قبيله. ولم يشهدهم من قيس علام الا هؤلاء وغاب عنها ولم يحضرها من هوازن كعب وكلاب ولم يشهده منهم احد له اسم. وفي بني هشم بريد بن السمنه الصنه شيخ كبير ليس في شيء من التيمم برايه ومعرفته بالفرد وكان شيخا مجردا وكان شيخا مجردا. بريد بن السمنه هذا شيخ كبير وكان فارسا مشهورا في العرب لكنه في هذه الفترة كان شيخا كبيرا لا يستطيع ان يقاتل ولكنه عنده رب يعني مستشار في الجيش لكنه لا يقاتل خرج اليه. فلذلك ان ليس فيه شيء الا التيمم برايه ومعرفته بالفرد. مالك بن عوف هذا كان قد جمع الناس وجهز الجيش وتأهب لغزو مكة وقتال المسلمين. ومعه هذا بريد بن السمنة. يقول فلما أهل أسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ماذا فعل؟ حتى مع الناس أموالهم ونساءهم وأبنائهم. لما جهز الجيش أحضر النساء والأموال والأولاد وأدخلها في الجيش. يقول فلما نزل الأوقات اجتمع إليه الناس وفيهم بريد بن السمنة ابن السنة في شجار غير قادمين. الشجار من مركب مكشوف من هولج يقاتل مركب يوضع على ظهر بعير ولكنه مكشوف. الهولج الذي يوضع فيه المرأة المغطى هذا لا مكشوف. يعني كأنه في سيارة يقادم في هذه السيارة شيء كبير وأعمى. يقول فلما نزل جريد بن السمنة هذا والنبي في مكة النبي عليه الصلاة والسلام هناك ومع المسلمين معه عشرة آلاف من المسلمين نزل في وادي الأوقاص فلما حضر هؤلاء المستشارون ومنهم جريد هذا بن السمنة. يعني جريد هذا يعني كما يقال يعني جنرال كبير وقديم محمد صاحب خبرة لكنه قبيل أحد. فقال لأي واد أنتم؟ قال بالأوقاف. ماذا قال هذا الجريد؟ وهو رجل غريب. قال نعم مجال الخير لا حجم غرس ولا سهل بهس. أخذ اسم عياد يعرفني ثم قال نيابي أسمع وراء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير ونعار الشاح. أسمع أصوات الجلد والشغار يبكون وهذه البهائم أصواتهم مرتفعة. ماذا قال لي؟ قال ساق مالك بن عوف مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم. قال أين مالك؟ قال ماذا مالك أجئ له؟ قال يا مالك، مالك بن عوف لاحظ هو القائد العام في هذه الجيوش. قال إنك قد أصبحت رئيس قومك، وإن هذا يوم طاعن له ما بعده من الأيام. يعني لا تظن أن الحرب يوم واحد، لا، الحرب أيام، والحرب كذلك مواقف، ما هي معركة واحدة، في بعض الأيام. فأنت لماذا هكذا لو تدفع بجميع القوة؟ لا، فيريد أن ينتهي دائما الأصحاب. فقال له ابراهيم ما لي اسمع رعاء البعير ونهاق الحمير ونفاع الصغير ونهار الشاعر. فقال مالك سكت مع الناس ابناءهم ونساءهم واموالهم. قال ولي، قال اردت ان اجعل خلف كل رجل اهله وماله ويقاتل عنه. هذا السبب، الانسان اذا عرف ان خلفه اهله ان خلفه اهله وماله يستميت والتفاح. قال كما رأي مالك بن عوف. قال فأنقض به أي زجره إليه. فقال له راعي الضخم والله، يعني أنت لم تحسن ترى بقى كيف هذا الكلام؟ قال مالك يرد من الجنب شيء إلا المناج ما رد شيء، لا أهل ولا مالك إلى رأس سيوف وسفك الدماء والقتل والرؤوس والله والأشهر إثبات مالي على جنب. خلاف ابن خبير عسكري كبير هذا. أما والد بن عوف شاب وعنده خبرة كافية. قال أنت راعي بقر ما تعرف أنك من الحروب. ولم يرد من هزم شيء إنما إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بشيء في يوم الحرب. فعلا يسار قال أنت لك إن كانت لك الحرب إذا كانت الدعوة لك لا ينفعك هؤلاء، ينفعك الرجل بصوت ورجله. لو كانت عليك، لو كانت الدائرة عليك، فزشت في أهلك ومالك. تركت هؤلاء، فزشت في أهلك ومالك. ثم قال: لا تعرف كعب وكلاب قبيلتان معرفتان بالبعث، ما خبرك؟ قال: لم يشهدها منهم أحد. قال: غاب الحد والجد. لو كان يوم بلاء ورفعة لم تجد عني قعد وكلاب، ولو وجدت انكم فعلتم ما فعل كعب وكلاب. قال فمن شهدها منكم؟ قال عمرو بن عامر وعوف بن عامر. قال ذلك الجبعان من عامر لا ينفعان ولا يضران. ثم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سمع بما فعل خوازن وفقيه واذن في الناس للخروج. لا في راحه بقعوا في مكه طبعا من هؤلاء قد استعدوا. وعوف بن مالك بن عوف هذا جمع حوله نحو 20 ألف يعني خوازن وفقيه وبشر وهذه القبائل كان فيها 20 ألف مقاتل اجتمعوا لمقاتلة المسلمين وصدهم وصدهم عن الطائفة عن تلك المعاصي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أذن في الناس للخروج. الخروج إلى أوطاس وخرج معه 10 آلاف هم الذين جاءوا معه من المدينة. وخرج معه أيضا 2000 ممن أسلموا على الفتح من الطلقاء. فكان عدة جيش المسلمين 12 ألفا يعني 12,000 في مقابل 20,000. وخرج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم معه بعض الاعراب والطلقاء وفي ضعف ايمان لم يستقر الايمان في نفوسه. وخرج معه ايضا حكيم بن حزام وابو سفيان وصفوان بن اميه وخرج، ولكن كانوا مؤخره الجيش يعني ينظرون ما يسفر عنه اللقاء، ما كانوا يقدمه في المؤخره من اجل المشاهده. الذي حدث ذكر ان المسلمين يعني بعضهم كانوا حديث عهد بكفر راوا حجره يعلق الكفار عليها سيوفهم، يقال لها ذات اليوم يتبغضون بها الكفار وهذه سدى. فقالوا للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم: يا رسول الله اجعل لنا ذات امواق، اجعل لنا ذات امواق كما لهم ذات امواق. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، نحن الان انظر السؤال العظيم، الان هؤلاء ناس خارجون الى القتال والجهاد يطلبون القائد العزيز. والذين طلبوا هذا البلد ليسوا الصحابه الذين صحبوا النبي عليه الصلاه والسلام وتغنوا منه التوحيد، انما من بعض الناس الذين كانوا حديث احد بالكفر. قال اجعل لنا ذات امواق كما لهم ذات امواق. فقال النبي: انتم الذي نفسي بيده، كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الها. قال: انكم اين تجتمعون؟ هذا رجل، هذا من الاخلاق. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم عند الان في هذه الظروف الصعبه لا يسكت عن الغلط وينكر الشرك والخرافه. رايته الان ناس خارجين من شهادة القتال، فكان القلب بلا نسبه، وانا انا وقت عمق تنبيه على هذه الامور. الان نحن في القتال والاغلاق وبالمناسبه هذه الاغلاق التي كانت موجوده في الجهاد الافغاني، الجهاد الافغاني افغانستان كان فيها قبور وفيها شرك وفيها مزارع حشيش وفيها كمائن يعلقها المجاهدون على صدورهم، فيهم فيهم خرافات وفيهم صوفيه وفيهم تصوف، فيهم اشياء كثيره. وكان بعض المجاهدين العرب من اهل التوحيد اذا انكروا على هؤلاء الناس هذه البدع وهذه الخرافات الشركيه تاتي بعض الناس يقول لك: يا اخي ما هو وقتنا، اسكت الان، ما وقت الاشياء، نحن الان في جنود، ما وقت انك تنكر التنينه او تنكر مزرعه الحشيش او تنكر هذه الاشياء، لا تشوش على الناس، لا تشوش على المجاهدين. يعني رايت انتخاب من الاغلاط حقيقه. الجهاد الافغاني لم تكن له ثمره، لم تكن له ثمره محموده معروفه، لانه انتهى بان المجاهدين انفسهم انقسموا وتقاتلوا وتحاربوا وتصارعوا. لماذا؟ لانك من البدايه هذا الخيار كانت فيه اجواء خفيه مزمنه تركت ما اورثت من البدايه حتى فشل هذا الجهاد. من الاجواء المزمنه الخفيه هذا الشرك، في شرك، في خرافات، في تصوف، في مزارع حشيش، في بلاء، ترك مسخرات. وما كانوا ينكرون، لأن كثيرا من العرب الذين كانوا بنام كل من هذه الجماعات الحزبية التي لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر. وإذا رأوا رجلا ينكر الكمائن أو ينكر الشرك أو ينكر القبور وخاف على القبور، قال: يا أخي لا تسويش على المجاهدين، لا تكثر الغباء، اترك هذه الأمور، ليس هذا وقتها، اتركها، ليس هذا وقتها. أرأيتم هذا الغلط؟ هذا على خلاف هدي النبي. النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الظروف الصعبة وهو الآن يقبل على قتال 20,000 من المشركين لا يترك التنبيه، لا يترك التنبيه على العقائد الفاسدة، على الأخلاق والخرافات. انظر، قلت والذي نفسي بيده، كلمة شديدة والله، كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم. حذر القدر في الدولة. فنحن نعم في جهاد وفي قتال، ولكنه من الغلط الكبير أن نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا رأينا هذا المشاهد معلقا كمينا ننكر عليه، إذا رأيناه يقطع الحشيش ننكر عليه، إذا رأيناه يقف قول القبر ننكر عليه، إذا رأيناه متصرفا علمناه التوحيد، إذا رأيناه يحلف بغير الله علمناه لكن يحلف بالله لا تحلف بغير الله حين نزل، وإذا رأيناه يترك الصلاة أمرناه بالصلاة. المنكر لا بد من الإصلاح الداخلي، لا يمكن أن نزيد الشر الخارجي والشر في نفوسنا وفي صدورنا، لا، لا بد من الإصلاح الداخلي. فإذا أصلحنا أنفسنا وأصلحنا قلوبنا وأصلحنا عقائدنا نصرنا الله على عدوه، والله العظيم ننصر بإذن الله عز وجل. ولكن كيف ننصر للأدواء فينا والأمراض فينا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. إن أولئك الذين كانوا في أفغانستان وكانوا ساكتين عن هذه المنكرات، كانوا ساكتين ولا ينكرونها، انهم يخالفون بذلك سنة رسول الله ويخالفون هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي ينكر، ينكر على اي مبادئ، وهم مقبلون على قتال الاعداء. ثم الان وقع شيء اخر ايضا يعتبرنا اغلب، أن بعض المسلمين أعجبتهم كثرتهم، فماذا قالوا؟ قالوا إننا لم نهزم اليوم من قلة، إن الله هذا الغرور والعجب، يعني خرجوا مكة 12 رئيسا جيش جبار وفيه قبائل وكثرة قوية يقول بما رسول الله عليه الصلاة والسلام. فبعض المسلمين وقع في نفس العجب، وقد ذكر الله ذلك في القرآن: ويوم إليهم إذ أعجبتكم كثرتكم قالوا لن نهزم اليوم من قلة، هذا بعثهم. وفي حنين درس كالدرس الذي وقع في أحد، فإن المسلمين أصابتهم هزة عنيفة في أحد بالمعصية، كذلك في حنين كما سيأتي إيضاح يسر. هذا أيضا غلط آخر وقع في جيش الإسلام في جيش المسلمين العزل. قال الله عز وجل: إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. معصية، معصية واحدة أثرت في جيش. كيف نحن اليوم؟ كيف المسلمون اليوم؟ معصية واحدة أثرت في جيش رسول الله، أثرت في جيش يقود في النبي. فكيف نحن اليوم معاشر المسلمين ما سوى من البدع والخرافات والشركيات والمعاصي والفواحش والمنكرات ونريد أن ننتصر؟ هيهات هيهات، إن السفينة لا تغني عن اليابسة. الله المستعان. تقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد بقي بينه وبين أعدائه شيء قليل. ما هي الخطة التي اتبعها؟ مالك بن عوف النصري وتبعتها جيوش المشركين، خطة خبيثة مرجعة حقيقة أنها أوقعت يعني وقيعة شديدة على المسلمين، كما سيأتي شرح وإيضاح إن شاء الله في الدرس القادم. سوف نشرح المعركة الكبيرة التي وقعت في حنين بين جيوش المسلمين وبين جيوش المشركين. أقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.